مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم بكل خير وين ما كنتوا عم تسمعونا. مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، وعلى مدى ساعة ونصف الساعة من الزمن على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. كل عام وأنتم بخير. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بأعياد آذار، شهر آذار شهر الأعياد والمناسبات. ففي هذا الشهر ثورة 8 من آذار، ثورة العامل والفلاح، والتي أعادت للفلاح الأرض وللعامل المعمل، وأيضا عيد المرأة العالمي، وعيد الأم، وعيد المعلم، وأيضا عيد إذاعة أمواج أو تأسيس إذاعة أمواج، هذه الإذاعة التي انطلقت في 8 آذار في عام 2013، والتي أثبتت وجودها وحضورها على الساحة الإعلامية، وكانت قريبة من الناس من خلال البرامج المباشرة، والتي كانت يعني تهتم بالأطفال والشباب والثقافة والخدمات، وأيضا السياسة من خلال الندوات ومتابعة الأحداث السياسية، وأيضا من خلال استضافة محللين سياسيين. فكل عام وبلدنا بخير، كل عام وإذاعتنا بألف خير، كل عام والمرأة السورية بألف خير، كل عام وجيشنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف ألف خير. لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخليل، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخليل، رح تبقي الكلمة المسموعة والراعي بأرضك مرفوعة، انت للعالم قصيدي بتنور عتمات الليل، بتنور عتمات الليل. لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخير، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخير. سيفك ما راح ينحني يا شامب كل الدنيا، سيفك ما راح ينحني يا شامب كل الدنيا. مستمعي الأعزاء، طبعا الإذاعة هي واحدة من أهم وسائل الاتصال الجماهيرية، وهي طبعا من خلال البرامج الإذاعية، وهي يعني واحدة من أقوى الوسائل التي يمكن أن تؤثر في مختلف شرائح المجتمع، ويمكن قياس ذلك بعدد الساعات التي يمكن أن يقضيها الإنسان وهو يستمع إلى الإذاعة. استطاعت الإذاعة منذ البث الأول قبل ما يزيد على 100 عام أن تكون هذه الإذاعة هي مصدر معلومات قوية، وتمتاز الإذاعة أو البرامج الإذاعية بالتنوع، بحيث يمكن أن ترضي كافة الأذواق، وهي التسلية للمسافرين على الطرق الطويلة، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات ومتابعة مختلف الأحداث. طبعا كما قلنا في البداية، خصصنا هذه الحلقة حول أعياد آثار، كما قلنا ذكرى تأسيس إذاعة أمواج وثورة 8 آذار، وأيضا عيد المرأة أو اليوم العالمي للمرأة. طبعا مستمعي الأعزاء، معي الآن اتصال مع الشاعر الأستاذ ياسين أحمد. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءكم. يسعد مساك. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. اليوم عم نحتفل نحن بذكرى تأسيس إذاعة أمواج، هي الإذاعة الجديدة اللي فعلا خلال فترة قصيرة كان إلى الحضور الجميل على الساحة الإعلامية. فبرأيك أستاذ ياسين، يعني أهمية الإذاعة ودورها، وهل ما زالت حاضرة كما كانت سابقا في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير وعصر الفضائيات والانترنت، هل ما زالت يعني ما زال الإذاعة دورها كما كان؟ كما تفضلت في مقدمتك، لا غنى عن الإذاعة، هي قد تكون جدة لكل وسائل التواصل الإعلامي، ونحن ندرك ووعينا أهمية الإعلام من خلال الحرب التي دارت على سوريا. حيث وظف الإعلام بشكل كبير لتدمير وتخريب مجتمع كامل. صحيح. كما أن لها هذا الدور السلبي، طبعا هناك لها دور إيجابي في التواصل، ولها عدة فوائد لا يستطيع التلفزيون ولا السينما أن يحل محلها. نعم. إذن نحن نبارك لكم عامكم الرابع، ونهنئكم طبعا باسمي وباسم ملتقى صافيت الأدبي. لا يفوتني في هذا المجال أن أدعوكم قريبا في 14 و15 لحضور مهرجاننا في طرطوس على مسرح المركز الثقافي العربي، وأنتم كإذاعة نعم لا نستطيع أن نغفل ونتجاهل دوركم في التواصل مع الشباب، وما تكنونه أنتم للشباب من تقدير واحترام، حيث هم المعول عليهم في المستقبل. حلو. طيب استاذ، يعني بتابع برامج الاذاعه، بتحب الاذاعه؟ طبعا الاذاعه كما تفضلتي لا غنى عنها. المسافر لا يستطيع ان يشاهد التلفزيون ويستمع الى الاذاعه، ومن خلال ذلك انتم تستطيعون ايصال المعلومات طبعا القيمه بكافه أنواعها وأشكالها. نعم. الأدبية والسياسية والأخبار. الأخبار طبعا تهم شريحة كبيرة، من وخاصة نحن في سوريا نهتم جدا بالأخبار. صحيح صحيح. أنا بتشكرك جدا على هالمداخل، اللي ما بعرف إذا عندك أي إضافة أو بتحب تقول شيء لإذاعة أمواج بعد 4 سنوات. طبعا منذ قليل عايدتكم على صفحة ملتقانا بأبيات من الشعر أرددها على مسامعكم الآن. ترقى بأسماعنا والصوت مغناج، إذاعة أبحرت والاسم أمواج، موج من العطر ممزوج بمعرفة، بحر وفي جوفه للدر أدراج، في عيدها الشمس ترنو لها فرحا أمست لها شبها والكل إدلاج. كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بألف خير. العاملين جميعا في إذاعة أمواج، وكل عام ووطننا الحبيب بألف ألف خير. جيشنا الرائع كل عام وهو بخير، قائدنا الجميل كل عام وهو بخير، كل عام وشعبنا الصابر بخير. شكرا كثير لك استاذ ياسين، وان شاء الله راح نتابع مهرجانكم باذن الله. شكرا لك. مرحبا بكم ومرحب بكم، مرحبا بكم دائما. يعطيك الف عافيه. كل عام وانت بالف خير. يا مرحبا كل عام بخير. طبعا مستمعي الاعزاء، ايضا اود ان اوجه الشكر والتهنئه ايضا لزميلنا الاستاذ الياس البوز، مدير المركز الاذاعي والتلفزيوني، اللي دائما هو عم بيدعمنا لحتى نواصل عملنا بشكل جيد. مستمعي الاعزاء، كنا قد جرينا استطلاع حول الإذاعة وأهمية الإذاعة ودورها، وهل هي حاضرة كما كانت سابقا، وأيضا معايدة لإذاعة أمواج. فخلونا نتابع سوا هذا الاستطلاع. فعلا الإذاعة نحن ما نقدرين نستغنى عنها، لأنها ضرورية وهي بين إيدينا وين ما كنا، بالطريق، بالبيت، بالمكتب، حاضرة. ونحن الإذاعة، إذاعة أمواج بشكل خاص، فعلا رائعة ببرامجها، وبحب عايد هالإذاعة الحلوة بذكرى تأسيسها، وإن شاء الله من تألق إلى تألق، وكل عام للعاملين فيها، وإن شاء الله تكون دائما مواضيع جيدة مثل ما تعودنا عليها، وأثبتت فعلا وجودها على الساحة الإعلامية خلال برامجها المتنوعة. شكرا لكم. طبعا بالنسبة للإذاعة كان لها ذكريات بالنسبة لنا، وكنا نسمعها، وخاصة وقت بيكون في أحداث مهمة نلجأ للإذاعة، وخاصة إذاعة دمشق. حاليا بعد ما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي، فتواصل من خلال الإذاعة اقتصر وجودنا بالسيارة أو في حال انقطاع التيار الكهربائي، فنلجأ نسمع بعض الإذاعات، وخاصة حاليا من كم سنة في إذاعة أمواج. بعتقد هذا فاليوم صار بتكملت السنة الرابعة، فكل عام وانتم بألف خير، نتمنى لكم نجاح والتوفيق، ونتمنى يكون في كثير نشاط لكم حتى نقدر نتواصل معكم وناخذ الخبر اليقين أو الخبر الصحيح من خلالكم. طبعا لا يمكن إنكار دور الإذاعة، وأنه لازالت حاضرة وتثبت وجودها في كأحدى وسائل الإعلام الأكثر أهمية للتواصل مع كافة فئات المجتمع. لازمنا نتواصل معها من خلال برامج المتنوعة، وطبعا إذاعة أمواج هي أحد المحطات الأساسية والمهمة اللي عم تتابع برامجها. خلال فترة قصيرة أثبتت وجودها ببرامجها المميزة، نتمنى لها بعيدها وذكرى تأسيسها لدوام التألق، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة. نعم، ما زالت الإذاعة عم تأخذ دورها الأساسي مثل قبل وأكثر، لأنه الإذاعة هي الأكثر انتشاراً والأسهل وصولاً إلى كل الناس، يعني عبر البيت، عبر السيارة، عبر أي مكان. يعني أنا شخصياً من محبي الإذاعة ومن المتابعين كثير من الإذاعات وكثير من البرامج. عم تابع هلأ إذاعة أمواج، كمان الإذاعة الحديثة العهد المتميزة ببرامجها وبكادرها، نتمنى لها التوفيق بعيدها، وإن شاء الله إلى مزيد من التألق والنجاح. الحقيقة الإذاعة هي وسيلة إعلامية حلوة كتير، وهي حاضرة بيناتنا، وبجوز يمكن أغلب الناس بتسمع إذاعة أكتر من تلفزيون، مثلا بالبيت، بالعمل، بالسيارة، وهي كتير كتير لها دور كتير بالتواصل بين العالم، بوصول الرأي العام، بوصول الأفكار. والحقيقة بجوز هي من قبل كان لها كتير دور أكتر من هلأ، من زمان، بس كمان هلأ دورة أساته قائم لحد هلأ، ولا إذاعة أموال، صحيح إذاعة جديدة بس حقيقة حلوة كتير كتير، وبنشكر كل اللي لهم فضل بهالإذاعة والعاملين فيها، وإن شاء الله لقدام بتصير أحسن وأحسن وبتتطور وبتصير أحلى. طبعا هي الإذاعة وسيلة إعلامية مسموعة، إلى دور كبير بنشر الأفكار، السلام بين المستمعين، هي بتحسسهم أنه هني أبناء وطن واحد باختلاف لهجاتهم، يعني هي وسيلة بتحرر خيال المستمع، طبعا ما بتحتاج لجهد ولا عناء، كمان اللي ما بيقرأوا ما بيكتبوا بيقدروا يسمعوا، يعني هي وسيلة كتير جميلة وقديمة، هي أقدم وسيلة إن شاء الله على طول العمر بتكون هي الإذاعة الجميلة الباقية إلى الأبد. جينا جينا تنعيدكم، جينا جينا جينا نتذكر ماضينا، مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفترتنا الخاصة بذكرى تأسيس إذاعة أمواج، وأيضا رح أقول لكم انضمت لنا زميلي رابعة يوسف، هي زميلي بإذاعة أمواج. مساء الخير رابعة وكل عام وأنت بخير. مساء الخير زميلي صباح، كل عام وأنت بخير. أكيد يسعد مساء كل المستمعين وين ما كانوا عم يسمعونا، إن كان باللاذقية وريفة وإن كان بطرطوس وريفة. أهلا وسهلا فيك يا رابعة، انضميتي لنا على أثير إذاعة أمواج اللي نحن هلأ عم نحتفل بذكرى تأسيسها، هي المحطة اللي كتير جميلة وحتى يعني صار لها حضور رائع وجميل على الساحة الإعلامية، حتى يعني وين ما أمواج أمواج من خلال برامجها، من خلال الحوارات، من خلال الفترة مثلا أحيانا في خدمي ثقافي رياضي سياسي إلى آخره. تحكي لنا عن يعني أنت يمكن كملت السنة؟ تقريبا سنة وثمان أشهر، ولكن قبل ما أحكي لك عن أي قصة لازم وجه معايدي وتحية من القلب للزملاء بالمركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، كادر العمل كاملا، كان فنيين كان إذاعيين كان مخرجين، إضافة لطرطوس أكيد ما بنقدر ننسى بداية على رأس فريق العمل بالنسبة لإذاعة أمواج الأستاذ الياس الفوز، نجهل التحية هو دائما واقف إلى جانبنا دائما بيسهل لنا كل أمورنا، أيضا فريق العمل خلينا نقول الكنترول قبل الإذاعيين، لأنه الكنترول جنود مجهولين بلاهم ما بيطلع العمل جميل، صحيح هو متكامل. العمل الإذاعي عمل متكامل أكيد. يعني بدي والصبايا كمان ندى وغرام ومها والجميع أكيد ينعاد على الجميع بالخير. نحن اليوم أعياد، يعني مجموعة من الأعياد، مو بس عيد إذاعة أمواج، اليوم عيد يوم المرأة العالمي، يوم المرأة. أيضا ثورة سامر من آزار، يعني اليوم أو خلينا نقول بأي عيد، ما بعرف إذا بتشوفي معي نفس الفكرة، بأي عيد منقول نحن عم نفرح من جديد، عم نعيش هيدا العيد من جديد، عم نعيش هالانتصار، صار انتصار سوريا صحيح. من جديد فأنا سعيدة اليوم بالمناسبة. أكيد وكمان بدي أقول قصة، ذكرتي أنه إذاعة أمواج اليوم فعلا حققت نجاح باللي وصلت له لليوم، بس مرتبط اسم أمواج مع موج البحر، ففي صحيح. جمالية تزيد الجمال، جمال على جمال تماما. إيه هلأ إذاعة أمواج لأنها كانت قريبة من الناس، من الشباب، من المواطنين بكل أفكارهم، من يعني من خلال التغطية سواء كانت المباشرة، من خلال يعني تغطية الأحداث المحافظة، الاجتماعات، الندوات، المهرجانات، ثقافي، فن إلى آخره، يعني فعلا إذاعة أمواج يعني أثبتت وجودها وحضورها على الساحة صحيح. الإعلامية، وخاصة الإذاعة، ما بعرف إذا أنت بتشاطريني الرأي، يعني الإذاعة هي وسيلة إعلامية بتتفرد بميزات تختلف عن الميزات الأخرى اللي بتتصف فيها وسائل الإعلام الأخرى، يعني المقروء أو المرئي تماما. هلأ اليوم اليوم يعني شوف الانترنت دخل بتفاصيل حياتنا بأدق تفاصيل حياتنا، ورغم دخوله الهائل من وسائل التواصل الاجتماعي لغيره إلا أنه بقيت الإذاعة تاركي بس متفارد نفسها بين الناس. يعني اليوم قد ما الواحد راح سمع انترنت ما بيقدر يستغنى، يعني اليوم بالسيارة بالبيت بتنقطع الكهرباء في راديو حتى خلينا نحكي تماما حتى بالنقل الداخلي. يعني اليوم نشوف أنا بكون طالعة بالسيرفيس بنبسط لما بيقولوا له أنه علي الصوت شوي بدنا نسمع، يعني أكثر من مرة أكون بفترة طرطوس مثلا اسمعكم، أو بفترة اللادئي كمان اسمع الزملاء باللادئي، هيك أكون بسعادة حتى اللي معي بالنقل الداخلي إن كان أو بالتاكسي الكل مبسوط دائما، يعني عم يسمع شيء جديد. والحلو بالموضوع في تنوع هائل، في غنى حقيقي فعلا يعني على كل الأصعدة ذكرتي، إن كان خدميا إن كان سياسيا إن كان ثقافيا إن كان فنيا، على كل الأصعدة بتحسي بتوصلي لجميع شرائح المجتمع، بتقدري المثقف بتوصلي له، الأمي بتوصلي له. اليوم ما بقى في حدا أمي أكيد بوجود الإنترنت، يعني الأمي هي الإنترنت وليس الأمي المعلوماتية. تماما تماما، ففاردي نفسه أكيد وبقوة. اللي شو بتقولي للي بيقول إنه الإذاعة انتهى عصرها؟ لا ما انتهى عصرها. هلا اليوم كتير في ناس بتقلك شو هيدا، إنه أنا ما بقدر أرجع لأيام زمان، وخصوصا جيل الشباب، بس بلحظة ما بتلاقيه رجع للزمن الجميل للأصالة والإذاعة من يوم يومها. يعني أنا بتذكر كنت صغيري بس لليوم بتذكر إنه كنا نجتمع أهل الحارة يجتمعوا ببيتنا لحتى يسمعوا حكم العدالة مثلا، صح. يجتمعوا ويعملوا قاعدة حتى بحرب تشرين، يعني بيحكوا لنا في تغطية، كان كان كان الناس تلتم حول الراديو ليسمعوا كمان بالأرض ليسمعوا أخبار الحرب وانتصارات الجيش، وخاصة هلا بالعصر الحالي رابعة، يعني هلا عم نشوف نحن ما في كهرباء مدى ساعات طويلة، فما بنقدر نتابع تلفزيون وجريدة، بدك تنزلي على المكتبة تشتري هيك السماعات على الموبايل، ممكن تسمعي الأخبار المعلومة وتسمعي أخبار وانتصارات جيشنا بالميدان. فالإذاعة إلى سحر خاص جدا فعلا، فبنتمنى لها بعيدة أكيد يعني المزيد من التألق والنجاح، إن كان ببرامج إن كان كأشخاص قائمين على العمل، يزدادوا تألق ونجاح بمركز اللادئي بأمواج اللادئي وبمركز طرطوس للجميع. أكيد أنا بدي أقول شغلي ذكرتي كمان، يعني أنا عم شاهد بكلامك لأنه حكيتي قبل هذا الكلام، في للإذاعة سحر خاص. صحيح. السحر يكمن بأنه أنا هلأ عم بحكي كمواطنة ومستمعة وليس كإذاعية. بتذكر أنا لما أسمع كنت عيش مع المذيع ياخدني بخياله لمكان ما بعرف وين كون وين صير، يعني لدرجة أنه يعني قادر المذيع ياخدك معه بالخيال تبحري معه بالأحرى عفوا. ففي سحر خاص فعلا، والحلو بالموضوع أنه المذيع بيقدر طبعا إذا كان متمكن أكيد بيقدر يخليك تعيشي معه أنه هو أكثر من شخصية بنفس الوقت، تتخيلي هو السياسي، يعني هو الإذاعة بتفسح مجال للخيال تماما. نعم. أنه مين هيدا اللي أنا عم بسمعه، مين هيدا اللي فات لقلبي بصوته، كيف نعم. شكله، يا ترى طويل يا ترى قصير، يا ترى هو بالحياة الطبيعية هيك رايق، يا ترى يعني بقى احتمالات وأسئلة. خليني لكن أخذ هذا الاتصال مع سليمان. ألو مساء الخير. راح ربعة أنا بتشكرك جدا، بعرف إذا بتحبي يعني تقولي شيء بدي أقول كلمة واحدة لإذاعة أمواج للعاملين بأمواج. قبل إذاعة أمواج بدي أقول شغلي أنه يعني يعطيهم العافية، يعطيهم العافية من القلب لكل العاملين بإذاعة أمواج اللادئي وطرطوس، لأنه اليوم زميلي صباح لما نحن نشتغل تنوع بالبرامج، اليوم مو بس أنا إذا قدمت سياسي إذا أنا عايشي هاي الأحداث، اليوم حتى بالبرامج الفنية، حتى بالبرامج الثقافية، حتى بمواهب الأطفال، احنا عم نورجي للعالم كله انه احنا سوريين عم نحارب بالفكر بالعلم بالفن بكل المجالات. صح. خاصه يعني قدمتي انت اكثر من برنامج يعني جميل جدا، عملت تجربة مع الاطفال كانوا مع الاطفال فعلا. في عندك برنامج كان فني او ساتر، هي بدايه الطريق بيبقى الواحد محتار شو بده يشتغل. اكيد موفقه ان شاء الله رابعه، ان شاء الله كل عام وانت بألف خير يا رب، وكل زملائنا بمركز طرطوس وباللاذقيين ان شاء الله كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله يا رب دائما اذاعه امواج الى المزيد من النجاح والتألق. شكرا لك رابعة على هالإطلالة الجميلة، يعني فرصة أنك موجودة أنت هون، وشكرا لك رابعة. كل عام معايدي بهذا اليوم الحلو، عيد أمواج أكيد. أهلا وسهلا فيكي وكل عام وأنت بخير زميلي عزيزي. مستمعي الأعزاء، أيضا نتابع هذا الاستطلاع عن إذاعة أمواج أو الإذاعة بشكل عام وأهميتها. دور الإذاعة ما زال فعال وقوي بالرغم من تعدد المحطات الفضائية. أنا بشوف أنه ما زالت الإذاعة محافظة على مكانتها بنشر الثقافة وبإيصال الخبر بسرعة القصوى لأكبر شريحة من المواطنين، وخصوصي بظل الأزمة اللي عم تتعرض لها بلدنا. أنا بشوف أنها ساهمت بشكل فعال بتقوية معنويات أفراد المجتمع وإثبات صمودنا. وبالنسبة لإذاعة أمواج، هيدي الإذاعة الجميلة اللي أثبتت وجودها وكان إلها بصمتها خلال فترة زمنية قصيرة، بعيدها بنقول كل عام وكادرها بألف خير يا رب، وإلى مزيد من التألق والنجاح أمواج. الإذاعة بالنسبة للإذاعة شيء جميل أن الواحد يسمع الإذاعة. أنا من محبي الإذاعة، محبي البرامج الإذاعية. أنا منذ القدم أنا أتابع البرامج الإذاعية، أتابع إذاعة صوت الشباب، صوت الشعب، اللي أنا كثير زعلت أنه تسكرت. فبالنسبة للبرامج اللي وحتى ونحن في هذه الأوقات مع ظهور التكنولوجيا والتقنيات الموجودة، أنا بالنسبة لي شخصيا أنا أستمع للإذاعة في أوقات الفراغ وفي أوقات انقطاع الكهرباء. بشغل الراديو بسمع أغاني طربية، بسمع أغاني تراثية قديمة، البرامج اللي بتهتم بالشباب اللي بالأطفال بتابعها. وبالأخير أنا بناسبة عيد الإذاعة بالنسبة لإذاعة أمواج بقول لك العام وأنت بألف خير وإن شاء الله تضلي بتألق دائم. الإذاعة هي أثير الهواء، يعني الاستمتاع بالإذاعة. أنا كشخص بستمتع بالإذاعة بشكل كبير، وأقتني راديو ما زال عندي حتى الآن أقتني وبسمع كافة ما يجري في الإذاعة. وحقيقة هي إلى متعة السمع، له شيء مختلف بداخل الروح، بيدخل للروح لجوا، خاصة إذا واحد كمان ممكن بسيارته يسمع هاي الإذاعة. انا على السطح باخذ الراديو معي بسمع بي بي بي على الارض على الحقل. صراحه بستمتع بهيك قصه اني اسمع الاذاعه وما زالت موجوده ومؤثره بداخلي. انا اكثر شيء بسمع برامج في سياسي، بسمع طربي اغاني، هاي المفضل الي اكثر شيء اني اسمع هالبرامج هاي. ولا امواج بنقول لك كل عام بخير وان شاء الله تزداد التالق اكثر واكثر. لم تأتي مقولة السلطة الرابعة من فراغ، فالإذاعة هي جزء من هذه من الوسائل الإعلامية المتنوعة، ومضت فترة طويلة من الزمن لم يكن هناك من وسيلة إعلامية إلا الإذاعة. وعلى الرغم من ظهور وسائل إعلام جديدة ومواقع تواصل اجتماعي وخلاف ذلك من وسائل، لما تزال تحتل دورا رئيسيا ومحوريا في هذا الإطار لنقل كافة الأخبار. خفت بعض الشيء متابعته، ولكن ما تزال تلعب دور مهم ورئيسي في وسائل الإعلام ووسائل التواصل ككل. فعلى سبيل المثال، عندما جميعنا عندما يركب بسيارته لا يستمع إلا للإذاعة، وهذا وسيلة مهمة ووصول إلى شريحة متنوعة من شرائح المجتمع. برامج الإذاعة التي نتابعها باستمرار برامج إخبارية سياسية بالدرجة الأساسية، إضافة إلى بحكم طبيعة عملنا الأنشطة الثقافية نتابعها باستمرار، إضافة إلى البرامج الفنية والموسيقية. في هذه المناسبة نقول لجميع الذين يعملون بالحقل الإعلامي عموما وفي حقل الإذاعة خصوصا، كل عام وأنتم بألف خير. بالتأكيد الإذاعة، نحن لما نتذكر إذاعاتنا نتذكر كثير من الذكريات الحلوة، ونتذكر حالة رومانسية لربما كنا نعيشها لما كنا طلاب جامعات نسهر بالليل على دراستنا ونسمع إذاعاتنا جميعا. لكن اليوم بظل تقدم التكنولوجيا أصبح التواصل المتاح من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح الشباب يتواصل مع بعضه وقادر يستمع ويوصل لكثير من اللي بده اياه من اغاني وغيره من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. لكن برغم ذلك اليوم كثير من الشباب لاقوا فرصه من خلال التقدم التكنولوجي ان يعملوا اذاعات موجوده على على الانترنت، هني عم بيدروها وعم يحطوا الاشياء اللي هي بتعنيهم. لكن برغم كل هذا الموضوع بتضل اذاعتنا هي مصدر المعلومه ومصدر المعلومه الموثوقه، وهذا الشيء كثير مهم لازم ما نغفل عنه. بتضل كمان المجال المتاح الوحيد المتاح لنا لما بنكون بسياراتنا على الاقل انه نسمع شيء اثناء السير ونسمع شيء وطني وخالص كمان. مستمعي الأعزاء، على الرغم من واجبات الإذاعة كبيرة وصعبة والتحديات أمامها ليست سهلة، وخاصة في ظل الحرب الكونية على سوريا، ولا سيما أن المسؤوليات الوطنية باتت تفرض نفسها على يومياتنا، بحيث لم نعد نحن نفكر بمتاعبنا، بل أصبح يغلب عليها الطابع العام والوطني يغلب على الطابع الشخصي. أيضا مستمعي الأعزاء، معي عبر الهاتف الشاعر الأستاذ علي أسعد. مساء الخير. أسعد الله وأوقاتكم بالخير. وأوقاتكم أيضا بالخير يا أستاذ علي. يا أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم وأمواجكم وأمواجنا والوطن بألف خير وجيشنا وقائدنا. شكرا يا أستاذ علي. هل إذاعة ما زال لها حضورها وألقها كما كانت سابقا عندما كان يلتف الناس حول المذياع ليستمعوا إلى الأخبار، وخاصة أيام حرب تشرين وأيام بدايات الإذاعة؟ هل ما زال للإذاعة الحضور كما كان؟ قد يكون جوابي رومانسيا قليلا ويختلف عن آراء الزملاء جميعا والأصدقاء الذين تحدثتم معهم منذ قليل. حقيقة قيل في الشعر العربي قديما: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقيل أيضا: تكلم لآراك. لا شك أن الصوت له أكبر الأثر في تحريك الشعور الإنساني، حيث ينشغل القلب عن باقي الحواس. لذلك كانت الموسيقى والصوت غذاء الروح، والروح مادة غير محسوسة ولا مشمومة ولا ملموسة. لذلك أقول إن الإذاعة كانت وما زالت هي الأقرب لتحريكنا من الداخل، حيث أنها لا تحتاج إلى واسطة لتلامسنا. وفي هذه الحرب كانت الصورة بالصورة والصوت بالصوت والإذاعة بالإذاعة. نعم استاذ، يعني بتابع انت اذاعه، يعني خلال يعني من محبي الاذاعه بتتابع برامج الاذاعه مثلا؟ شو هي البرامج اللي بتعجبك دائما انت وبتتابعها؟ والله لفتني منذ قليل اغنيه جينا تنعيدكم جينا. نعم. هذه من الاغاني حقيقه كدنا ننساها. الاذاعه هي روحنا واصالتنا وتنوعنا. نعم. نحن الآن وهذه الوسائل التي نراها المرئية والمسموعة ووسائل الاتصال الحديث والتقنيات هي عبارة عن أحفاد الإذاعة. الإذاعة هي تراثنا، ومن يتخلى عن الإذاعة فقد تخلى عن تراثه وأصالته. طبعا لابد أننا في السيارة، في الحقل، في البيت نتابع الأخبار، نتابع أغاني عبد الحليم التي كان ينساها هذا الجيل. صحيح. أنا من متابعي الإذاعة بامتياز حقيقة. يعني الإذاعة مثل ما حكينا أستاذ علي لها سحرها الخاص، يعني بتضل حاضرة بوجداننا، وهي مثل ما حكيت حضرتك هي الأساس. يعني العمل يعني الإذاعة إلى رونقة وإلى سحرها الخاص دائما، خاصة أنه في يعني بتوصل لأكبر شريحة من الناس، من المواطنين في السيارة، في الأرض، في المعمل، في كل مكان، يعني بالمطبخ مع السيدات البيت، مع يعني مع كل الناس، حتى بتوصل لكل الشرائح بمختلف ثقافاتهم الأمي وغير الأمي، المثقف وغير المثقف، بدون تعب. وحتى الجهاز نفسه، الجهاز الإرسال يعني بسيط، يعني ما بياخذ حيز كبير من المكان. فإلى خصوصية الإذاعة. بذكرى تأسيس إذاعة أمواج أستاذ علي، ماذا تقول لإذاعة أمواج؟ سأقول لكم خمسة أبيات من الشعر. تفضل. عانقت فيها هذه الأرواح، وعرفت فيها البلبل الصباح، في كل عام ترتقي وكأنما زهر الحياة يحيطها فواحة، في كل عام نلتقي أمواجنا كالعاشقين ونملأ الأقداح، أمواج قاسية الجمال وصوتها صوت المحبة إن أتى أو راح، فتحيتي للعاملين بأرضها وأخص بالذكر الجميل صباحا. شكرا يا أستاذ علي، شكرا كثير لك، كل عام وأنت بألف خير وبلدنا بخير وجيشنا بخير. شكرا يا أستاذ علي على هالكلام الجميل، شكرا. يا أهلا يا أهلا. مستمعي الأعزاء، على الرغم من أن الإذاعة تواجه بشكل كبير تحديات كثيرة في الوقت الحاضر مع انتشار وسائل الإعلام الأخرى مثل الفضائيات ومواقع الإنترنت، إلا أنها تستجذب قضايا واسعة أو قطاعات واسعة من الجماهير، غير أن الإذاعة تظل بالنسبة للكثيرين صديقا وفيا يشتاقون لسماعه ويرونها وسيلة مريحة لتلقي الأخبار ومتابعة البرامج في أي وقت وفي أي مكان. لقد خصصت منظمة اليونسكو يوما عالميا للإذاعة، وكان أول احتفال في شهر شباط في عام 2013، وخصص يوم 13 شباط يوما عالميا للإذاعة بوصفها إحدى وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام الأكثر نجاحا في توسيع الوصول إلى المعارف وتعزيز حرية التعبير وكذلك التفاهم هم بين الثقافات. أيضا مستمعي الأعزاء، معي عبر الهاتف الصحفي الأستاذ محمد مصطفى. زميل محمد، مساء الخير. مساء الخير، وتحيتي لحضرتك الكريمة وإلى الزملاء العاملين في إذاعة أمواج الرائعة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أكبر بهذه المناسبة العزيزة إلى بواسل قواتنا المسلحة الذين يفطرون أنصع فتحات العزة والكرامة في معركة الشرف ومواجهة أبشع أنواع الإرهاب المدعوم دوليا وعالميا. نعم أستاذ محمد، حضرتك من محبي الإذاعة أم التلفاز؟ والله لكل وقته ولكل دوره. نعم، في الواقع إذاعة أمواج صديقة عزيزة وموجودة في أغلب الأوقات. يعني دائما بتتابع إذاعة أمواج أستاذ محمد؟ والله في الأوقات المناسبة دائما تقريبا، عندما يتاح لك الوقت. نعم نعم, نعم. أكثر البرامج اللي أنت بتتابعها، ويعني سواء كان على إذاعة أمواج أو أي إذاعة أخرى؟ في الواقع يعني باعتبارنا نعيش حالة حرب في هذه الأيام، تبقى لنشرات الأخبار ومتابعة الواقع السياسي الحيز الأكبر. نعم نعم الحيز الأكبر، لكن هناك بعض البرامج كذلك مهمة سواء الثقافية أو الفنية والتراثية، لكل برنامج دوره وفائدته. نعم الإذاعة هل يعني ما زالت تحافظ على دورها كما كانت سابقا؟ كما يعني مثل ما بتعرف الإذاعة هي إحدى وسائل الإعلام واللي كان لها دور كبير في تكوين الرأي العام، هل ما زالت الإذاعة تحافظ على دورها في تكوين الرأي العام وأيضا حضورها على الساحة الإعلامية، هل ما زال لها هذا الدور؟ أجد في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها وغياب طويل للكهرباء أعادت الإذاعة رونقها وتألقها وحضورها المميز. نعم. فالحقيقة البرامج الإذاعية تعوض كثيرا عن الأخبار المصورة وعن بقية البرامج في التلفاز نظرا لغياب الكهرباء لوقت طويل في النهار. نعم. أخيرا ماذا تقول لإذاعة أمواج في عيدها الرابع؟ إذاعة أمواج لعبت دور كبير وفاعل وهام كوسيلة إعلامية لها جمهورها الواسع، وخاصة من خلال البرامج المتنوعة التي قدمتها وتقدمها. فأقول لإذاعة أمواج كل عام وهي في تألق واستمرار التوسع حتى تصل إلى كل نقطة من جغرافيا سوريا الحبيبة. أنا بتشكرك الصحفي الأستاذ محمد مصطفى، شكرا لك وكل عام وإنت بألف خير يا رب. شكرا لك. كل عام وأنتم ووطننا وقائدنا بألف خير. شكرا لك أستاذ محمد. طبعا مستمعي الأعزاء، يعني مسؤولية الإعلام كبيرة ولا تقل أهمية عن مسؤولية الجيش والقوات المسلحة، فنحن نقف خلفهم لكونهم رمز البلاد وضمان وحدتها وسيادتها الوطنية، وخاصة أنها قدمت خلال تاريخها أنصع نماذج البشر متمثلة بالشهداء، إضافة إلى تقديمها نماذج من الانضباط والمسؤولية والتلاحم وأداء الواجب والقدرة على حماية الوطن. فتحية إلى رجال الله في الميدان، الجيش العربي السوري. مستمعي الأعزاء، يعني طموحنا كتير كبير بأن تأخذ الإذاعة دورها الأكبر في مواجهة المؤامرة والحرب الكونية على سوريا، ونطمح بتحقيق تواصل أكثر مع جميع المحافظات السورية، لأننا كلما ارتبطنا بالواقع كنا يعني بالواقع أكثر كنا أفضل. نشعل ضوي بالأمان، سوريا رجالك أبطال، نشعل ضوي بالأمان، ودروبك يا دروب النصر، مجد حضارة للأجيال، سوريا رجالك أبطال. Oh!